سوف تستمعون في هذه الحلقة يا مستمعي الكرام إلى جملة من الأسئلة من المستمعة ميم حاء ألف من جدة، تسأل عن إخراج الكفارة ضمن الزكاة، وتسأل عن إعطاء هدية للمدرسة بعد رصد الدرجات وتسليمها للمسؤولين. ألف عين من الرياض يقول: ماتت والدته ولم تترك مالا وهي كثيرة الطاعة، إلا أنها كانت على خلاف مع والده، فماذا يفعلون لها من الأعمال التي تنفعها بعد موتها؟ يسأل عن زكاة محل تجاري به ملابس للأطفال والرجال، يشتري بضاعة كبيرة قبل العيد وزكاته تكون في شهر رمضان المبارك، ولكنه لا يزكي عن هذه البضاعة التي يدخلها قبل موعد الزكاة بأيام. الطريقة على التعامل مع العمالة ودعوتهم إلى الله من أسئلة أيضا هذا المستمع. مرسلة غين عاراء من الوجه تسأل أنها كانت تصوم رمضان ومعها العذر الشرعي حياء من الناس، فماذا تفعل؟ محمد بن حمد السالم من حضرموت يسأل عن الدعاء للميت بعد دفنه، هل يكون جماعيا؟ ويسأل عن التصوير الذي انتشر في المناسبات والأفراح. واو فا ميم سائلة تسأل أنهم يعيشون في الصحراء ويرغبون العيش في المدن، وأمهم كثيرة الغضب عليهم والدعاء، وتسأل عن التوجيه على هذه القضية. تذكر أن إخوانها الكبار يعقون أمهم، فماذا تفعل تجاههم؟ تذكر أنها تؤدي النوافل ولكنها تستمع إلى الأغاني. كانت هذه هي جملة أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم الآن إلى تفصيل الأسئلة. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة ميم حاء ألف من جدة، أختنا عرضنا لها جملة من الأسئلة في الحلقة الماضية، بقي لها في هذه الحلقة سؤالا. تقول في أول أسئلتها: هل يجوز نية إخراج الكفارة ضمن الزكاة؟ أي أن أخرج الزكاة وأنوي أن الكفارة معها، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكفارة لها سبب، والسبب قد يكون من جهة المكلف مباشرة، ومن جهة الشارع إيجابا، مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فالعبد هو السبب في ذلك، ولكن الشارع هو الذي أوجب الكفارة، ومثل كفارة اليمين، فالعبد هو السبب ولكن الشارع هو الذي حدد الكفارة. وقد تكون بسبب من جهة العبد وبتحديد من جهة العبد، مثل ما إذا نذر أن يتصدق بشيء معين من ماله، والزكاة فرضها الله جل وعلا وبين مصارفها، فسبب الزكاة يختلف عن سبب الكفارة. وبما أن السبب مختلف، وكذلك الحكم، هذا واجب وهذا واجب، ولكن بالنظر إلى وجود اختلاف في السبب وأن هذا زكاة وهذه كفارة، فلا يجوز أن يدفع الشخص مالا ينوي به الزكاة وفي نفس الوقت ينويه كفارة، لأن هذا يتحقق مثلا في زكاة الحبوب والثمار، فيدفع زكاة الحبوب على أنها زكاة حبوب، وينوي أيضا إذا كان عليه كفارات ينوي أن هذه الزكاة الذي دفعها كافية في الزكاة وكافية في الكفارة. فإذا فرضنا أنه وجب عليه 50 صاعا من البر زكاة، ووجب عليه 50 صاعا كفارة مثلا، وأخرج 50 صاع على أنها زكاة وعلى أنها كفارة، فإن ذلك لا يجزئ، فالواجب أن يخرج الزكاة كاملة وأن يخرج الكفارة كاملة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم أختنا، تسأل وتقول: ما حكم إعطاء التلميذة للمعلمة هدية بعد رصد الدرجات وتسليمها للمسؤولين؟ الجواب: هذا باب واسع من جهة الهدايا التي تقع بين المعلم والمتعلم، المعلمة والمتعلمة، المعلمة والمديرة، الطالبة والمديرة، والهدايا تختلف، وتكون هذه الهدايا سابقة، وتكون مقارنة، وتكون متأخرة. فمثلا طالبة تهدي إلى معلمتها هدية عند بدء الدراسة، طالبة تهدي إلى معلمتها هدية في أثناء الامتحان، طالبة تهدي إلى معلمتها هدية بعد الانتهاء من الامتحان. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة ليست معلمة، فإن الطالبة لن تذهب إلى بيت هذه المرأة تسأل عن بيتها وتهدي إليها، فلو جلست هذه المرأة في بيتها لما ذهبت الطالبة إليها، لأن الطالبة تهدي إليها من أجل أن تنتفع بعطفها من ناحية الإغضاء في أثناء التصحيح، أو أنها تعطيها درجات لا تستحقها، سواء كان ذلك في القريب العاجل أو على حسب ما يؤمل، لأن من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، ومن قواعد الشريعة أيضا سد الذرائع، فامتناع المعلمة من قبول ذلك، وامتناع الطالبة من تقديم ذلك، وحرص الإدارة على عدم وجود مثل هذا الأسلوب، لأن الهدايا تختلف، في هدايا لا قيمة لها في الحقيقة، في هدايا ذات قيمة عالية. فقد قال لي شخص أنه أهدى إلى شخص يعلمه، أهدى إليه هدية ثمينة، فسألته قلت: ماذا تريد من هذه الهدية؟ قال: أريد أن يتسامح عني في بعض الدرجات. فالمقصود هو أن من قواعد الشريعة كما سبق، أن من قواعد الشريعة سد هذا الباب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع ألف عين من الرياض. في أول أسئلته يقول: ماتت والدتي قبل أعوام ولم تترك مالا، وكانت كثيرة الصيام والصلاة، ولكنها على خلاف مع والدي، ولا تحبه ولا تحترمه لأنه يفرق بين زوجاته ويظلمها كثيرا، والآن بعدما ماتت نريد أن نقدم لها عملا ينفعها، فماذا نعمل لها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشيء الذي تعملونه لها أنكم تساهمون فيما بينكم أنت وإخوانك وأخواتك، تجمعون مبلغا من المال يكفي لشراء عقار ولو متوسط، ويكون هذا العقار وقفا عليها، ويكون المقدم في غلته إصلاحه، وما بقي بعد الإصلاح فينفق في وجوه البر من الصدقة ومن غيرها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندي محل تجاري لبضائع الملابس الرجالية والأطفال، وكما تعلمون أن هناك مواسم لهذه البضاعة، فمثلا قبل عيد الفطر بأسبوع أو أسبوعين هو موسم، أقوم قبل العيد أو في أول رمضان بتوفير بضاعة كبيرة لمواجهة هذا الطلب، قد تصل إلى مبلغ 100,000 ريال، وزكاتي أخرجها في رمضان في العشر الأواخر، ولكني لا أخرج عن هذه البضاعة الجديدة، وهكذا كل عام، فهل تصرفي صحيح أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أن الشخص عندما يحل عليه الحول يجب عليه أن يحصي ما له من الحقوق التي تجب فيها الزكاة من نقود وعروض التجارة، يقومها بقيمتها وقت الوجوب بصرف النظر عن قيمة شرائها، ويخرج الزكاة الواجبة عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: وجهوني لأحسن طريقة للتعامل مع إخواني المسلمين من العمالة الوافدة، فإني ألاحظ أن بعض الناس هداهم الله لا يحسن معاملتهم، ولا يأمرهم بالصلاة، ولا يقوم بإعطائهم كتبا أو أشرطة، ويمكن يرجعون إلى بلادهم وهم لم يستفيدوا هنا أي شيء، ما هي كلمتكم لكل من عنده عمال جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن العدل أن الشخص كما يحب أن يستعمل العدل في حقه، وكذلك يحب أن يستعمل الإحسان في حقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيتعامل مع العمال الذين في عهدته، يتعامل معهم كما يحب أن يتعامل معه لو كان في منزلتهم، ويحسن إليهم كما يحب أن يحسن إليه لو كان في منزلتهم. والعدل بالنسبة لهم لا يكلفهم بما لا يطيقون، ولا يمنع حقهم. فقد سألني بعض العمال وقال: إنني ما يزيد على سنتين وقد منعني الكفيل من إعطاء رواتبي. ولا شك أن هذا من الظلم. أما باب الإحسان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيحسن إليهم بالقول ويحسن إليهم بالفعل. والإحسان منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. فالمقصود أن هؤلاء العمال أمانة في يد من جاء بهم، وكل شخص على عهدته عمال فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، فعليه أن يعرف ما له عليهم ويطالبهم بأدائه ولا يزيد على ذلك، وعليه أن يعرف ما لهم عليه فيؤدي ما عليه ولا ينقص من حقهم شيئا، وإن تفضل بزيادة على حقهم فهذا من الإحسان المأمور به، فقد قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا من جهة الكفيل. ومن جهة العامل أيضا واجب على العامل أن يكون أمينا في قصده وأمينا في قوله وأمينا في فعله أو في عمله. يكون أمينا فيما بينه وبين الله في حق الله، ويكون أمينا فيما بينه وبين نفسه في حق نفسه، ويكون أمينا فيما بينه وبين كفيله. يكون أمينا فيما بينه وبين كفيله، فلا يستخدم الغش ولا السرقة ولا غير ذلك من وجوه الظلم، فقد يستعمل أساليب ينتهز بها استغلال طيب قلب الوكيل. ومن الأمور الملاحظة بهذه المناسبة، من الأمور الملاحظة في هذا الباب، أن بعض الكفلاء يأتون بالعمال ويجعلونهم في المحلات التجارية ويسلم له المحل ببيانات بأعيان السلع وقيمة كل سلعة، ويأتيه كل أسبوع يحاسبه على ما باعه بحسب القيم المحددة في الكشوفات. والعامل عندما يأتيه المشتري يزيد على هذه السلعة بربع الثمن، نصف الثمن، كثر الثمن، وبعد ذلك إذا باعها على المشتري أخذ الفرق الذي بين ما باعه على المشتري وبين ما حدده صاحب المحل، فيجمع أموالا عظيمة المشتري لا يدري عن السعر الذي حدده صاحب المحل، وصاحب المحل لا يدري عن ثمن السلعة الذي أو لا يدري عن المقدار الذي أخذه من المشتري. فلا شك أن هذا من الظلم، يعني من ظلم العامل للمجتمع ككل، وللمشتري من جهة ولصاحب المحل من جهة أخرى ولنفسه أيضا. وفيه أيضا من هذا الباب ما يفعله بعض الكفلاء، فيأتي بشخص على أن راتب مثلا 500 ريال 600 ريال، ثم يأتي بعد ذلك ويفتح له محل ويبيع عليه المحل، ويطلب منه أن يسلمه كل أسبوع مثلا 3000 ريال 4000 5000 على حسب مقدار ما يظن أنه يحصل من هذه البضاعة. ومعنى يحصل يعني يكون فائدة لصاحب المحل، فيغير العقد الذي حصل الاتفاق عليه من بلد العامل ومن إجازة الدولة له ودخوله على هذا الأساس، يغيره وبعد ذلك يجعله بدلا عنه في المحل، واسم المحل باسم الكفيل عند الدوائر الحكومية، وهذا العامل يأخذ مصالح كثيرة من جراء هذا التصرف. هذا غش من الكفيل للدولة من جهة، ولنفسه من جهة، وللمجتمع من جهة أخرى. فعلى كل من العامل والكفيل تقوى الله جل وعلا، فإن الخير والبركة فيما أحله الله جل وعلا، أما الحرام فمهما كثر فإنه لا يزيد الإنسان إلا ضرر، سواء كان هذا الضرر في الدنيا أو كان في الآخرة أو كان فيهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة باعثتها المرسلة غين عين را من مدينة الوجه. أختنا تقول بأنها كانت قبل 6 سنوات تصوم رمضان وعليها الدورة، لأنها لا تريد أن يطلع عليها أحد وهي مفطرة، فهل عليها إثم مع العلم أنها تجاوزت هذه العادة السيئة كما تقول، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز لها أن تصوم وعليها العادة، ولو صامت وهي تعلم أنه لا يجوز لها الصيام فإنها تكون آثمة، ولا يجزئ عنها هذا الصيام سواء كانت عالمة أو جاهلة، وعليها أن تقضي تلك الأيام التي مرت عليها وعليها العادة. وإذا كان قد أدركها رمضان آخر قبل أن تصوم تلك الأيام فإنها تصومها وتطعم عن كل يوم إطعام مسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، وعليها أن تستغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رسالة باعثها المستمع محمد بن حمد السالم من اليمن حضرموت، يقول: بعد دفن الميت هل يكون الدعاء له بأن ندعو أو يدعو أحد الحضور ويؤمن الحاضرين جميعا، أو أن كل يدعو بمفرده؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا دفن الميت فإنه لا مانع، أو من السنة، فإنه من السنة أن يقف شخص أو أكثر، ولكن كل واحد يدعو له بينه وبين نفسه، هذه هي السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر التصوير وخاصة في المناسبات والأفراح، هل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن تصوير ذوات الأرواح محرم، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان في مناسبات مثل مناسبات عزائم أو أفراح، وكذلك بعض الأشخاص الذين يستعملونه في البر يقولون إن هذا للذكرى، وكذلك تصوير الزوجة لزوجها في ليلة الزفاف، أو تصوير الزوج لزوجته، أو تصوير الزوجين أيضا، لأن قد يكون التصوير خاص بالزوجة والزوج، قد يكون عاما مثلا للفرح الذي أقيم، وقد يسجل أيضا على مع الصورة، يسجل على معها شريط فيديو، كل هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة واو فاء ميم، أختنا تعرض قضية طويلة أنهم يعيشون في البر ولا يرغبون في عيشة البر، وتقول بأننا نضغط على أهلنا من أجل أن نعيش في المدن. والدتي تقابل هذا الضغط بالدعوة علينا بكل دعاء قبيح، فنقول لها اتركينا نذهب عنكم لأنكم لا تقومون بواجبنا وكأننا عمال عندكم، مع أن أمي هداها الله تستغل الفرصة وتقول إن غضبي من غضب الله، وهي أمية لا تعرف شيء. بماذا تنصحوننا للتعامل معها جزاكم الله خيرا؟ الجواب تدعون الله لها بالهداية، وإذا دعت وهي ظالمة في دعائها فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا يستجيب من ظالم يدعو على شخص، وأنتم داخلون في ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول إخوتي يعقون والدتي ولا يلبون طلبها إلا نادرا، فنغضب منهم ونكرههم وهم متعلمون كبار، هل من توجيه لهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أول الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأمة 3 مرات وذكر الأب 1 مرة، وهكذا سائر الأقارب، وهذا يدل على تأكد حقها، وتأكد حقها لا يمنع من تأكد حق الأب، فقد قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومما يحسن التنبيه عليه أن معاملة الولد لأمه أو معاملة البنت لأمها، يعني معاملة الابن لأمه أو لأبيه ومعاملة البنت لأمها أو لأبيها، هذا ينعكس عليها في مستقبل حياتها، بمعنى أن الله إذا رزقها أولادا أو رزقه هو أولادا فإنهم سيتعاملون مع كل واحد منهما حسب تعامله مع والديه، فقد قال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول نحن نقوم بنوافل مثل تهجد الليل وسنة الضحى ونوافل قبل الظهر وبقية النوافل، ولكننا نقتني الأشرطة الغنائية ونسمعها أحيانا، فهل هذا ينقص من أجلنا جزاكم الله خيرا؟ الجواب أشرطة القرآن متيسرة ولله الحمد وبقراءات مختلفة، فعليكم أن تستمعوا إلى أشرطة أو إلى القرآن المسجل بالأشرطة، وهكذا المحاضرات والندوات الدينية، أما استماع الأغاني فإنه لا يجوز وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.